وجل الديجور نور كان بغيا يهلكنا فاشتل الاشراق يحكي من عناق الروح معنا وجل الديجور نور كان بغيا يهلكنا فاشتل الاشراق يحكي من عناق الروح معنا واعتلى الأما قدما بابتهاج يذري فنا فكأن اليوم حبا يرتوي من وصل بثنا واعتلى الأمى قدما بابتهاج يدري فنا فكأن اليوم حبا يرتوي من وصل بثنا لا لا لا